إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. لما نهى الله جل وعلا المؤمنين عن الخوف من أولياء الشيطان فقال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، نهى الله جل وعلا رسوله صلوات الله وسلامه عليه ألا يحزنه أولياء الشيطان الذين يسارعون بنصرة الكفر، فقال الله جل وعلا ولا يحزنك، ولا يحزنك قراءة قال بضم الياء وكسر الزاي يحزنك من أحزن الرباعي بفتحها وضم الزاي يحزنك من حزن الثلاثي حزن يحزن وأحزن يحزن فيها لغة ثالثة لكنها ليست في هذه الآية وهي حزن يحزن من باب تعب. قال المؤلف وبفتحها وضم الزاي من حزنه لغة في أحزنه، قال الله جل وعلا ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، قال المؤلف يقعون فيه، أصل سارع يتعدى بإلى سارعت إلى سارعوا إلى مغفرة، لكن هنا تعدى بفيه لأنه ضمن فعل سارع ضمن معنى يقع كما فسره المعلم بقوله يسارعون قال يقعون لأن وقع يتعدى فيه وقعت في كذا، قال ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر قال يقعون فيه سريعا. كيف هذا الوقوع؟ قال بنصرته، ذلك التعبير بالفي في قوة نزل على الظرفية فصار الكفر ظرفا لهم، قال يسارعون في الكفر قال يقعون فيه سريعا بنصرته، فهذا المراد هذا هو المراد بنصارع الكفر وقوعهم فيه سريعا بنصرته نصرة الكفر. من هؤلاء؟ قال المؤلف وهم أهل مكة أو المنافقون، قولا الذين يسارعون في الكفر هم أهل مكة أو المنافقون. ما معنى الحزن هنا؟ قال المؤلف أي لا تهتم لكفرهم، كان يقول ليس المراد بالحزن هنا الحزن الحقيقي، أنه ما من أحد إلا ويحزن على كفر الكافر أو على وقوع معصية مثلا في الأرض، بل قال القشيري والحزن على كفر الكافر طاعة، ترى كفار كفر ما تحزن تحزن وإذا آمن المؤمن آمن الكافر تفرح، لكن ما المراد بالحزن المنهي عنه هنا؟ قال القشيري ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرط في الحزن، ليس حزنا طبيعيا طبيعيا، فكان يفرط، لذلك جاءت جملة من الآيات تنهاه عن هذا الإفراط، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، تذهب نفسك حتى تموت حزنا عليهم. في آية أخرى قال فلعلك باخي عن نفسك أي مهلك نفسك ألا يكون مؤمنين، فلعلك باخي عن نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لذلك فسر المؤلف الحزن بقوله لا تهتم لكفرهم، إن حتى يشغلك كفرهم عن أداء حق الله مثلا أو نحو ذلك، لكن الحزن الطبعي مشروع. قال ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لماذا؟ إنهم لن يضروا الله شيئا، أن يضر الله شيئا قال المؤلف بفعلهم حين سارعوا الكفر بمصرته، فلن يضر الله أي لن يضر دينه حتى لو تواطأ فيما بينهم على أن يضر دينه، الله جل وعلا معز دينه ورسوله وأولياءه، حيث قلت يا عبادي إنكم إن تبلغوا ضري فتضروني، وأن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. قال الله جل وعلا إنهم لن يضروا الله شيئا، تنكير هنا التقليل يعني ولو قليلا، هذا في الدنيا. وفي الآخرة قال الله جل وعلا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، إرادة كونية، ألا يجعل الله جل وعلا لهم حظا نصيبا في الآخرة أي الجنة. قال المؤلف فلذلك خذلهم، هم يسارعون في نصرة الكفر، الله جل وعلا خذلهم ولم ينصرهم. قال الله جل وعلا ولهم عذاب عظيم، قال المؤلف في النار، تعبير عن العذاب بأنه عظيم مناسب لمسارعتهم للكفر. وقال الله جل وعلا إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا، هذا جملة تكرير لقوله إنهم لن يضروا الله شيئا من باب التأكيد مع قوله ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، المسارعة في الكفر فيها اشتراء الكفر بالإيمان. قال إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، قال المؤلف أي أخذوه بدلهم، فسر المؤلف الاشتراء هنا بالأخذ، وما يسمى عندهم بالاستعارة، كأنه شبه أخذهم الكفر بدل الإيمان بالاشتراء على سبيل ما يسمى بالاستعارة التصريحية التي حدث فيها المشبه به. قال إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، التصريحية التي صرح فيها بالمشبه به، اشتراه هذا المشبه به، شبه الأخذ بالاشتراء، اشتراه المذكور، التصريحية صرح بها فيها بالمشبه به. قال إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا، قال المؤلف بكفرهم ولهم عذاب أليم، قال المؤلف مؤلم فعيل بمعنى اسم فاعل معنى مفعل، ووصف العذاب هنا بأنه أليم مناسب للشراء، الشراء كان عبارة عن صفقة، فإن كانت خاسرة كانت مؤلمة، صفقتهم هنا شراء من الكفر بدل الإيمان صفقة خاسرة فهي مؤلمة. ثم قال الله جل وعلا ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، ما زال السياق في قصة أحد، لما انتصر الكفار في معركة أحد وقع في أنفسهم أن هذا نوع من أنواع الخير الذي هم فيه، بين الله جل وعلا أن تأخيرهم ليس خيرا لهم بل هو شر لهم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، أظفرهم بأهل الإيمان ليس خيرا وإن كانوا ظنوه خيرا، منهم من يقول في مناسبتها أنها مناسبة لقوله سابقا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، وأنها معطوفة عليها، والمراد مقابلة حالتين هناك، ولا تحسبن ولا يحسبن أو لا تحسبن على قراءتين، مراد مقابلة حالتين، الحالة الأولى يلوح للناظر فيها الخير والأخرى يلوح للناظر فيها الشر، هذا من الخير. أما الأولى يلوح للناظر فيها أنها فيها شر هو الموت، ولا تحسب الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا قال الله بالأحياء، والأخرى يلوح للناظر فيها أنها خير وهو الإملاء المذكور هنا، ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، وليس هذا بخير بل هو شر، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. يقول الله جل وعلا ولا يحسبن، قال بالياء والتاء، يحسبن وتحسبن، وإن بني عن القراءتين أين المفعول الأول والثاني ليحسبن، سيأتي بكلام المؤلف. قال ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم، قال المؤلف أي إملاءنا، أشار إلى أنما في قولي أنما مصدرية، يعني أن إملاءنا لهم. قال ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم، ما المراد بالإملاء؟ قال المؤلف بتطويل الأعمار وتأخيرهم، بمعنى الإملاء نطول أعمارهم ويؤخرهم ولا يعاجلهم بالعقوبة. أنما نملي لهم خير، شراب خير على هذا، شراب خير خبر لي لأن، خبر لأن اسمها المصدر، أن إملاءنا لهم خير. قال المؤلف وأن معمولاها سدت مسد المفعولين في قراءة التحتانية، تحتانية قراءة يحسبن، أين مفعولا حسب ويحسب، قال أنه ما دخلت عليه أنما نملي لهم خير، هذا المصدر المؤول أنه ما دخلت عليه سد مسد المفعولين على قراءة يحسبن، وأين الفاعل على هذا؟ ولا يحسبن الذين، الذين اسم موصول، حسب الذين، والحسبان من الكفار أنفسهم، أنما نملي لهم خير لأنفسهم. أما على قراءة الفوقانية تحسبن، الفاعل ومن المستدر تقدره أنت، ولا تحسبن أنت، الحسبان وقع من المخاطب، فأين المفعول الثاني الثالث؟ الذين هم المفعول الأول والثاني، قال المؤلف ومسد الثاني في الأخرى، يعني أنه ما دخلت عليه سدت مسد المفعول الثاني، الأول هو الذين، ولا تحسبن أنت الذين، الذين المفعول الأول أنما نملي لهم خير، أنما دخلت عليه سدت مسد المفعول الثاني. قال الله جل وعلا إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، هذه جملة تعليلية، إنما نملي لهم نمهل تطويل الأعمار وتأخيرهم، وما في قولي إنما، هذه الماء كافة وليست مصدرية ولا موصولة، وليس الموصولة، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، أخرهم ليزدادوا إثما، قال المعلم بكثرة المعاصي، وهو نوع أنواع العقوبات، عقوبات الله العبد ليست خاصة بأن يصيبه مرض مثلا أو يفقد مالا أو ولدا، قد يعاقبه الله بأن يجعله يعصي معصية أخرى، لكن ينبغي الإنسان أن يكون توابا كثير التوب، كلما عمل معصية يتوب إلى الله، لأنه إذا أخر قد يعاقب بمعصية أخرى، وصغيرة تقود لكبيرة وكبيرة تقود للشرك. لذلك قيل كن عند المعصية آدميا. قال ربنا ظلمنا أنفسنا آدم وحواء. ولا تكن إبليسيا. قال بعزتك لأغوين ومجمعين. صرع على المعصية طرده الله من رحمته. في الحديث وإياكم والكذب، فإن الكذب خصلة من خصال الفجور، يهدي إلى الفجور إلى سائر خصال الشر. قال إنما نمري لهم ليزدادوا إثما. قال ولهم عذاب مهين. في الدنيا يعاقبون بكثرة المعاصي، في الآخرة لهم عذاب يهينهم. قال ذو إهانة في الآخرة. وصف العذاب هنا بأنه مهين قيل مناسب للإملاء الدال على التمتع والتكبر. أما وصف العذاب أول بأنه عظيم ومناسب للسياق، ثم وصف بأنه أليم مناسب للسياق، ثم وصفه بأنه مهين. جاء في خبر ابن مسعود وكذا هو مروي عن ابن عباس: ما من أحد بر ولا فاجر إلا والموت خير له. الموت خير المؤمن وخير الفاجر. لماذا؟ قال لأنه إن كان برا فقد قال الله وما عند الله خير الأبرار. فالموت خير له إذا كان برا، لأن الله يقول ما عند الله خير الأبرار، يتمتع بالجنان. فإن كان فاجرا لماذا كان الموت خير له؟ قال فإن كان فاجرا فالله جل وعلا يقول إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. في الكون يؤخر الكافر سيزداد إثما، يموت أحسن ولا يتراكم عليه المعاصي فيعاقب بأكثر مما يعاقب به لو كان مات أولا. وقال الله جل وعلا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ما زال الحديث في قصة أحد، فعاد مرة أخرى إلى غرض تكرر ذكره في الحكمة مما أصاب المسلمين في أحد، من ذلك إظهار أهل الإيمان وإظهار أهل النفاق كما سبق قريبا في اللقاء الماضي: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا يظهر هؤلاء يظهر هؤلاء. هذه حكمة ذكرها الله جل وعلا هنا أيضا. فقال: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. ما كان الله فصح ولا استقام ليذر، قال المؤلف ليترك، هو فعل مضارع استعمل منه المضارع والأمر والماضي في لغة رديعة، كثيرا ما يذكرون إلا لغة الماضي الأمر والمضارع فقط، لا يذكرون الماضي، يذكرون أنه تصرف وتصرف ناقص ليس كاملا. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. ما أنتم، قال المؤلف أيها الناس، أشار إلى أن الخطاب بقوله على ما أنتم أيها الناس، فيشمل المؤمنين والكفار. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. قال المؤلف من اختلاط المنافق بغيره دون أن يميز هذا وهذا، ويختفي المنافق بين أهل الإيمان. ما كان الله ليفعل ذلك حتى يميز الخبيث من الطيب. حتى يميز قال بالتخفيف قراءة والتشديد، حتى يميز، يميز من الثلاث ماذا يميز، ويميز من الرباعي ميز يميز، حتى يميز قال يفصل الخبيث من هو، قال أي المنافق من الطيب، قال المؤمن. كيف يميز الله جل وعلا بينهما؟ قال بالتكاليف الشاقة المبينة لذلك، ففعل ذلك يوم أحد. أنه قيل لهم كما سبق تعالوا قاتلوا في سبيل الله وادفعوا، هذه أشق بلا شك، تعالوا قاتلوا في سبيل الله، قالوا لو نعلم القتال لاتبعناكم. ونحن ذلك مما سبق من التكاليف الشاقة، منها بذل الأموال والأنفس في سبيل الله، هي تكاليف شاقة يتميز بها حينئذ المنافق من المؤمن. قال الله جل وعلا وما كان الله ليطلعكم على الغيب. لما ذكر الله جل وعلا أنه ما كان ليذر المؤمنين حتى قال ما هم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، بين الله جل وعلا علمه بالمنافقين، هو الذي يميزهم جل وعلا بإظهار ما في صدورهم. قال الله جل وعلا وما كان الله ليطلعكم على الغيب فتعرف المنافق من غيره قبل التمييز. أما بعد التمييز فقد ظهر لنا، قبل التمييز ما أحد يستطيع أن يميز بين المنافق بين المؤمن، المنافق يظهر الإيمان. هذا يدل على أن العلم المنافق في الأصل من علم الغيب، حتى يظهر الله جل وعلا على فلتات لسانه ما يدل على ما في صدره. ثم قال الله جل وعلا ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، يجتبي قال ما لف يختار من رسله من يشاء فيطلعه على غيبه، كما أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على حال المنافقين. الله جل وعلا أطلع رسوله صلوات الله وسلامه عليه على حال المنافقين. هذا الآية نظير قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول، فيطلعه الله جل وعلا على شيء من الغيب، وما يدل على أن علم الغيب ما استأثر الله جل وعلا به، هذا المراد به الغيب المطلق والغيب النسبي قد يعرفه بعض الناس. قال الله جل وعلا ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله، أي عليكم بالإيمان بالله، إيمان برسله، لا التشوف للاطلاع على الغيب، الواجب عليكم الإيمان بالله الذي يعلم الغيب وبالرسل الذين اجتباهم الله جل وعلا وأعطاهم من علم الغيب ما أعطاهم. ثم قال وإن تؤمنوا وتتقوا، تؤمنوا بالله ورسله تتقوا النفاق فلكم أجر عظيم. وإذا قال عظيم لك أجر عظيم لا تستطيع أن تتخيل مقداره، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال الله جل وعلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. ما زال السياق في قصة أحد. قال ابن عاشور لعل مناسبتها أن بعضهم منع النفقة في سبيل الله في غزوة أحد، قال الله جل وعلا ولا يحسبن الذين يبخلون ما آتاهم الله من فضله، من البخل أن يبخل في الإنفاق في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله. ولأن المنافقين معروفون بالبخل، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، قل لا تنفقوا على من عند رسول الله يقبضون أيديهم، قال الله جل وعلا ولا يحسبن، قال يحسبن وتحسبن، يحتاج أن نعرف المفعولين أيضا سيأتي في كلام المؤلف. قال ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، قال قراءة تحسبن خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل أن يصلح لهم. قال ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، ما هو قال المؤلف أي بزكاته، يدخلون ما آتاهم الله أي بزكاة ما آتاهم الله، كان على حذف مضاف، بزكاة ما آتاهم الله من فضله. وجعل المصنف هذه الآية في الزكاة عن السياق يحتمل أن تدخل في قضية الجهاد في سبيل الله كما سبق عن ابن عاشور، وليورد حديث في ذلك سيأتي ذكره. قال ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، هو أي بخلهم خيرا لهم، وإعراب خيرا لهم قال المؤلف مفعول ثاني، خيرا مفعول ثاني، هل أي قراءة؟ قال والضمير للفصل، الضمير الذي هو هو خلنا بأتاهم الله من فضله هو ضمير فصل، لأن لو كان ضميرا اسميا لقال هو خير ابتدأ وخبر، لكن لما كان ضمير فصل جاز أن ينصب ما بعده لأنه مفعول الثاني، وضمير فصل هو الحرف هل هو اسم، هناك خلاف لكن مشهور أنه حرف. فأين المفعول الأول على قراءة تحسبن على قراءة تحسبن؟ قال المؤلف هو عين لك مفعول الثاني، خيرا لهم هو مفعول الثاني على كلتا القراءتين يحسبن وتحسبن، لكن يبقى المفعول الأول ما هو؟ قال والأول بخلهم مقدرا قبل الموصول على الفوقانية، على قراءة تحسبن الفوقانية، المفعول الأول مقدر قبل الاسم الموصول الذين، أي ولا تحسبن بخل الذين، كأنه على حذف مضاف، فبخل هذا مفعول الأول مفعول الثاني خيرا كما سبق، فقدر بخل إذن قبل الذين على قراءة فقانية. أما على قراءة يحسبن فيكون اسم الوصول هو الفاعل، لا يحسبن الذين، والذي وقع منه الحسبان هم الذين يبخلون، وعلى قراءة تحسبن الذي وقع منه الحسبان هو المخاطب، وعلى قراءة التحتانية أين المفعول الأول؟ قال المفعول الأول بخل، لكن أين تقدره؟ قال وقبل الضمير على التحتانية، قدره قبل هو الضمير الذي هو هو، ولا يحسبن الذين يبخلون ما أتاهم الله من فضله بخلهم هو خيرا لهم، فقدر بخل قبل الضمير هو. قال الله جل وعلا بل هو شر لهم، لا تحسب أن بخل هؤلاء خير، قد يظن البخيل أن بخله يجمع له ماله ويحافظ على ماله، وما عرف أنه ما نقصت صدقة من مال بل صدقة من مال. قال الله جل وعلا بل هو شر لهم، هذا إضراب إبطالي، لماذا هو شر لهم؟ سيطوقون، جملة تعليلية، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، قال سيطوقون ما بخلوا به، قال المؤلف أي بزكاته، أنه على حذف مضاف، سيطوقون ما بخلوا به أي بزكاته من المال، قوله من هنا بيان لما سيطوقون الذي بخلوا به. وهل الذي سيطوق به هو مقدار الزكاة الواجب عليه أو نفس المال الممنوع زكاته؟ ظهر الحيث الذي سيأتي أنه سيطوق بماله كله الذي فيه زكاة، لا مقدار الزكاة، يعني قد يكون الزكاة ربع عشر، قد يكون العشر، قد يكون نصف العشر، هل نصف العشر الذي سيطوق به أو ماله كله الذي وجب فيه الزكاة؟ ظهر الحديث كما سيأتي أن الذي سيطوق به جميع ماله الذي بخل به، المؤلف قال سيطوقون ما بخلوا به أي بزكاته من المال أي بماله كله سيطوق به يوم القيامة. كيف يطوق به؟ قال بأن يجعل ماله الذي بخل بإخراج زكاته يجعل حية ينقلب ماله سواء كان ذهبا أو فضة أو كان من بهيمة الأنعام أو كان من خارج من الأرض، بأن يجعل حية في عنقه تنهشه في تلسعه كما ورد في الحديث حيث ثبت في صحيح البخاري من حيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من آتاه الله مالا فلم يعد زكاته. فهذا وجه كون المؤلف جعل الآية بمانع الزكاة في الحديث من آتاه الله مالا فلم يعد زكاته مثل له، أي ماله مثل له جعل على شكل ماذا؟ شجاعا أقرع. شجاع الذكر من الحيات يقال له شجاع، ذكر منها يقال له شجاع، مثل له شجاعا أقرع. الأقرع من الحيات الذي تمزق شعره من كثرة سمه صار مثل الأقرع من الناس ليس في رأسه شعر، مثل له شجاعا أقرع له زيبتان، زيبتان نكتتان سوداوان فوق عين الحية وقيل فوق شدقيها وقيل فوق فيها، نقصد نكتتان سوداوان فوق العين أو فوق الفم وفوق الشدقين خلاف. قال مثل له شجاعا أقرع له زيبتان يطوقه يوم القيامة ماله هذا الذي بخل به يصير مثل الطوق على عنقه يأخذ بلهزمتيه، قال يعني شدقيه، ويطوق في عنقه هذا بهذه الحية التي هي ماله الذي منع زكاته في عنقه حتى يصل إلى شدقيه. والشدقان اختلف في مراد بهما، قيل عظمان ناتعان في اللحيين تحت الأذنين، عظمان ناتعان في اللحيين، الحيين فكي الفم من الشمال تربى فيها اللحية أسفل اللحي تحت الأذن هناك عظمة وكذلك في الجهة الأخرى، وتأخذ هذه الحية بشدقيه. وقيل شدقان لحم الخدين من داخل، الخد من خارج والخد من داخل قال له شدق، كان من داخل قال له شدق. وبعضهم يقول جانب الفم يعني آخر الفم، ذلك في الحديث فيشرشر شدقه يعني يسحب شدقه من يمين ويسار، هذا الذي تكلم بكلمة تبلغ الآفاق يسحب من آخر فمه أيمن وآخر فمه أيسر حتى تصل إلى قفاه. قال يقول أي ماله هذا الذي بخل به أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون مما أتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، هذا هو التطويق المذكور. ولا يعارض هذا العذاب العذاب المذكور في قول الله جل وعلا يوم يحمى عليها في نار جهنم، فقال هما عذابان يعذب بهما مانع الزكاة، يعذب بهذا العذاب بالتطويق ويحمى بماله الذي منعه يكوى بها به جنبه تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. قال الله جل وعلا: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال الله جل وعلا: ولله ميراث السماوات والأرض. قال المؤلف: يرثهما بعد فناء أهلهما، كأنه يشير إلى أن المال الذي عندك هو ملك لله، إنما هو وديعة عندك، فلماذا تبخل بحق غيرك؟ المال أعطاك الله إياه وديعة، سيرثه، سيصل إلى الله جل وعلا في الأخير، ومالك سيرثه، نعم، قراباتك وقراباتك ومن بعدهم إلى أن ينتهي البشر كل من عيافة، فمن سيأخذ بعد ذلك؟ الله جل وعلا، سينتقل الله جل وعلا، وهو المالك الحقيقي. قال: ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. قال: ما تعملون بالتاء والياء، تعملون ما يعملون، مثل يحسبن وتحسبن، والله ما تعمل خبير فيجازيكم به. ثم قال الله جل وعلا: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لما ذكر الله جل وعلا حال من يبخل بما آتاه الله من فضله، ذكر الله جل وعلا خبر اليهود الذين قالوا في حق الله جل وعلا: إن الله فقير ونحن أغنياء. فلا يعطي، كما أن البخيل لا يعطي، الفقير لا يعطي لأنه فقير، والبخيل لا يعطي لأنه بخيل، كأن هناك وجه شبه بين الاثنين. ومنهم من يقول في مناسبة هذه الآية أن الله جل وعلا لما ذكر مكائد المنافقين في هذه السورة، في هذه القصة، يعني قصة أحد، ذكر الله جل وعلا مكائد اليهود ودسائسهم، من ذلك قولهم في الله جل وعلا: إن الله فقير ونحن أغنياء، من ذلك قتلهم الأنبياء فيما سيأتي أيضا. قال الله جل وعلا: لقد سمع الله قول الذين قالوا، ثم المؤكد بالقسم واللام، وقد هذا من باب التهديد، أنه لا يفوتهم من جزائه شيء. قال: لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. قال المؤلف: وهم اليهود. قالوا لما نزل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. هذا المعنى سبق لنا في تفسير هذه الآية في سورة البقرة: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. لما نزلت تلك الآية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قالوا أي اليهود: لو كان غنيا الله جل وعلا ما استقرضنا. يقول: من ذا الذي يقرض الله؟ والذي يطلب القرض هو الفقير المحتاج، فلماذا يطلب الله القرض منا؟ وما عرفوا ما سبق أن ذكرناه هناك، أن الله جل وعلا يطلب القرض لا لأنه فقير، بل حاله كحال المقرض الذي يعطي ثم ينتظر الخلف حقه. الله جل وعلا يطلب منك القرض لأنه يريد أن يعوضك خيرا، لا لأنه محتاج، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وهذا يدل على تجرؤهم عن اليهود على الله جل وعلا، والذين قالوا: يد الله مغلولة، وقالوا: إن الله تعب لما خلق السماوات والأرض ستة أيام وارتاح يوم السبت، فأنزل الله: وما مسنا من لغوب، تجرع على الله وتجرع على رسله قتلهم وتجرع على ملائكته وعاد وجبريل كما سبق لنا في سورة البقرة من كان عدو لله ملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو الكافرين وتجرع على الكتب أيضا يعني أركان الإيمان لو نظرت إليها تجد أنهم عندهم جرعة على أركان الإيمان والكتب قالوا نؤمن بعض آمنوا بعض الكتب وكفروا بعضها وباليوم الآخر يزعمون أن الدار الآخرة لهم كما سبق في البقرة إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة دون الناس تتمنوا الموت أو لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى قال الله جل وعلا فسمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء قال الله جل وعلا سنكتب ما قالوا قال المؤلف نأمر بكتب ما قال ما يسمى عندهم بالمجاز العقلي وهو إسناد الفعل إلى غير فاعله يعني الكاتب في الحقيقة هنا هم الملائكة سنكتب يعني نأمر بكتب نضيط يذبح أبنائهم يعني في قصة فرعون يذبح أبنائهم أي يأمر بالذبح وليس المراد أنه هو الذي يأخذ السكين فيذبح سبق نظيره في البقرة أيضا في قوله ما ربحت تجارتهم الأصل ما ربحوا في تجارتهم لأن الربح يصب به الشخص لكن الله جل وعلا وصف التجارة نفسها بأنها رابحة فما ربحت تجارتهم قال هنا سنكتب ما قالوا قال المؤلف في صحائف أعمالهم ليجازوا عليه ليس مجرد كتابة فقط كتابة فقرون بالجزاء بما سيأتي في قوله ونقول ذوقوا عذاب الحريق قال في قراءة بالياء مبنية المجهول سيكتب ما قالوا قال وقتلهم قال المؤلف ونكتب قتلهم أشار إلى أن قتل معطوف على قوله ما سنكتب الذي قالوا ونكتب قتلهم هذا على قراءة النص وعلى قراءة الرفع سيكتب ما قالوا وقتلهم شعراه معطوف على نائب الفاعل ما سيكتب ما هذا نائب الفاعل قتلهم معطوف على ما بعد أن ذكر الله جل وعلا اشتراء عليه ذكر الاشتراء على الرسل سنكتب ما قالوا إن الله فقير ونكتب أيضا قتلهم الأنبياء قال وقتلهم الأنبياء بغير حق وهل المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم قتلوا الأنبياء فقال نسبة القتل إليهم إلى المعاصرين لأنهم رضوا كما سيأتي في كلام المؤلف في قوله قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم منهم من يحمل هذا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سلم قيل أنه قتل بالسم الذي سمته يهود مرعى اليهودية في غيب خيبر قال وقتلهم الأنبياء بغير حق سبق لنا هذا التعبير قتلهم الأنبياء بغير حق وأنه وصف كاشف لأنه كل قتل النبي بغير حق لكن ذكره هنا من باب التشنيع لأنه في اعتقادهم أيضا قتل الأنبياء بغير حق ومع ذلك فعله قال الله جل وعلا ونقول ذوقوا عذاب الحريق ونقول بالنون والياء مثل سنكتب سيكتب قال ونقول قال بالنون والياء نقول أو يقول يقول الله جل وعلا لهم في الآخر على لسان الملائكة لأن قوله سنكتب ما قالوا الكاتب في الحقيقة هم الملائكة لكن الله آمر كذلك قوله ونقول على لسان الملائكة. منهم من حمل النص على ظاهره نقول أن الله جل هو المتكلم. قال ونقول ذوقوا عذاب الحريق، يعذبون عذابا جسديا وعذابا نفسيا. المعذب إذا قيل قلت له ذق عذاب الحريق هذا يعذب عذابا نفسيا، عذاب الحريق عذاب المحرق هو النار. ويقال لهم أيضا قال ويقال لهم إذا ألقوا بها ذلك بما قدمت أيديكم، ذلك قال مؤلف العذاب بما قدمت أيديكم، قال مؤلف عبر بها عن الإنسان لم يقل ذلك بما قدمتم، قدمت أيديكم يعني هل المعصية خاصة باليد؟ قد تكون معصية باليد، قد تكون بالرجل المشي معصية، قد تكون بالعين، قد تكون باللسان، قد تكون بسماع الحرام. لماذا عبر باليد؟ قال لأن أكثر الأفعال تزاول بها، أكثر أفعال الإنسان تزاول تعالج تحصل باليدين، ومن باب إطلاق الجزء وراية الكل كما معروف البلاغة من جهة المرسل. قال ذلك ما قدمت أيديكم وأن الله معطوف على ما ذلك ما قدمت أيديكم وذلك بأن الله ليس بظلام، قال أي بذي ظلم. ظلام هنا ليس صيغة مبالغة، ليس بظلام يعني أنه ظالم، لا يقول ظلام هذه لا استعمالات، قد تأتي صيغة فعال للمبالغة كما قال مالك فعال ومفعال ومفعول بشرة عن فاعل بديل، قد تأتي صيغة فعال للنسبة إذا قال مالك في باب النسب ومع فاعل وفعال فاعل في نسب أغنى عن الياء فقبل، كما يقال نجار مثلا ما يقصد مبالغ في النجارة لكن منسوب إلى هذه المهنة، بزاز وبزار الآن سباك كمان عندنا ونحن هذا من تلك الصيغ، بقال في القاموس قال لبياع المأكولات بدال، والعامة تقول بقال من الكلام العام يعني يقول صاحب البقالة اللي يبيع المأكولات قال له بقال عاميا، أصلها بدال لكن الناس قلبوا الدال قافا فقالوا بقال. قل أن الله ليس بظلام، قال أي بذي ظلم، لا ينسب للظلم أبدا، لا يظلم مثقال ذرة جل وعلا. وأن الله ليس بظلام للعبيد فيعذبهم بغير ذنب. ثم قال الله جل وعلا الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان، قال المؤلف الذين نعت للذين قبلهم، قد سمع الله قول الذين قالوا، سمع الله قول الذين قالوا إن الله عهد إلينا، يعني سمع الله قولتين منهم، قول الأولى قولهم إن الله فقير، قول الثاني قولهم إن الله عهد إلينا، كل هذه من دعاواهم في الله جل وعلا. الذين قالوا قال المؤلف محمد صلى الله عليه وسلم اليهود المعاصرين المسلم قالوا إن الله عهد إلينا، قال المؤلف إن الله قد عهد إلينا بالتوراة أي أمرنا يعني أوصانا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، ألا نؤمن لرسول قال المؤلف نصدقه، الإمام معنى التصديق، ألا نصدق لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قال المؤلف فلا نؤمن لك، يعني كان اليهود يقولون النبي صلى الله عليه وسلم فلا نؤمن لك حتى تأتينا به. ما القربان؟ قال المؤلف وهو ما يتقرب به إلى الله من نعم وغيرها، قربان ما يتقرب به الله جل وعلا، هو مصدر بمعنى اسم المفعول، ما يتقرب به الله من نعم، إبل بقر غنم نعم بهمة نعم معروف، قال ما يتقرب به الله من نعم وغيرها، قد تتقرب إلى الله بهمة نعم، قد يتقرب إلى الله بمال قد تتقرب إلى الله بلباس مثلا أو نحن ذلك. لكن هل هذا القربان كان يعطى لأشخاص؟ لا، لما يوضع في مكان وتأتي نار فتأخذه إن قبله الله. إذا قال المؤلف فإن قبل هذا القربان الذي يعطى لله جاءت نار بيضاء، أي لا دخان فيها، جاءت نار بيضاء من السماء فأحرقته، أحرقت هذا القربان، إذا تقبله الله، وإلا بقي مكانه. كقرباني هابيل وقابيل، واتلوا عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل الآخر، صاحب مزرعة والثاني صاحب مواشي، تقرب هذا صاحب المزرعة وهو هابيل بأحسن ما عنده، وقابيل صاحب المواشي بأردى ماشية، فقبل الله قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل لأنه اختار الأردى، فجاءت نار فأخذت ما تقرب به هابيل فقبله الله. فقالوا يعني اليهود إن الله عهد إلينا ألا نؤمن يا رسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. قال المؤلف وعهد إلى بني إسرائيل ذلك، إن الله جل عهد إلى بني إسرائيل ذلك ألا تؤمنوا برسول حتى يأتيكم بقربان، يقدم قربان تأتي نار وتأخذ، فإن حصل ذلك فهو نبي. الله عهد إليهم هذا لكن إلا في المسيح ومحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال المؤلف المعاهدة، المؤلف أن يقرر هذا المعنى أن قولة اليهود هي القولة الصحيحة، لكن هناك استثناء، فالمسيح عيسى ما أمر الله بالإيمان به إلا بشرط، بهذا الشرط حتى يأتي بقربان، ولا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن من قبلهم من الأنبياء عهد الله جل وعلا لبني إسرائيل ألا يؤمنوا برسول حتى يأتيهم بقربان يأكله النار، فهم أدرجوا المسيح ومحمد صلى الله عليه وسلم في ما ادعوه. فرد الله عليهم بقوله قال قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلت، قل لهم توبيخا قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات بالمعجزات وبالذي قلتم، كزكريا ويحيى، الذي قلتم يعني إن الله عهدينا ألا نؤمن رسول حتى يأتيها بقربان، فأتوا بقربان مع ذلك ما صدقتم بل قتلتم الأنبياء. قال المؤلف والخطاب لمن في زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال رسولي قل لهم قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم، زكريا ويحيى، لكن هل أتى زكريا ويحيى اللي طلبوه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. والقتل هل حصل من المعاصرين؟ لا، لكنهم كانوا راضين كما قال المؤلف هنا. والخطاب من في زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان الفعل لأجدادهم لرضاهم به، فالرضا عن الكفر كفر، والرضا بالقتل كأنه قتل، ورضا بالقتل ويحاسب كأنه قاتل. لذلك لما جاء رجل إلى الشعبي وحسن قتل عثمان فقال له الشعبي شاركت في دمه، يعني أنت مشارك في دمه، ما قاتلت حقيقة لكن كأنك قتلت، وإن لم يقم عليه الحد يعني حد القتل، لكن كأنه شارك، فإثمه إثمهم، إثم القاتل لرضاه بذلك. قال قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموه إن كنتم صادقين، يعني في أنكم تؤمنون عند الإتيان به، الإتيان بما طلبتموه إن الله عاهد إلينا ألا نؤمن حتى يأتينا بقربان تأكله النار، فجاءكم الرسل ما طلبتموه مع ذلك قتلتموهم. كما قال الله جل وعلا مسليا رسوله صلوات الله وسلامه عليه: فإن كذبوك هؤلاء اليهود وغيرهم فقد كذب رسل من قبلك. حين جواب الشرط سيأتي بكلام المؤلف: فاصبروا كما صبروا. أما قوله فقد كذب هذا التعليل، اصبروا لأنه قد كذب، فاصبر كما صبروا لأنه قد كذب. قوله فقد كذب هذا دليل على جواب الشرط، أصل أن جواب الشرط لا يقع. إن جاء زيد أكرمته الإكرام وقع ما وقع، لكن هنا التكذيب وقع، كذب رسل وقع، لذلك ما يصح يكون جواب الشرط. جواب الشرط محذوف، كذبوك فاصبر. لماذا؟ لأنه قد كذب رسل. قال فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات المؤلف المعجزات والزبر. قال كصحف إبراهيم، الزبر الكتب أبو الكتاب. الفرق بين الزبر والكتاب، قال المؤلف: والكتاب في قراءة في إثبات الباء فيهما وبالزبر وبالكتاب، مثل سورة فاطر بالزبر وبالكتاب المنير. الكتاب المنير قال واضح. ما هو الكتاب؟ قال المؤلف: هو التوراة والإنجيل. وعليه فيكون عطف الكتاب عند المصنف على الزبر من عطف الخاص على العام، الزبر عام، منها صحف إبراهيم، قال كصحف إبراهيم. وأما الكتاب فأخص التوراة والإنجيل. ومن يدعي على الزبر والكتب معا واحد، لكن اختلف لفظهما. والزبر هذه المادة قد تطلق على الكتب، الزبر الكتب، وقد يطلق الزبر على الزجر، فازبره ودع. قال السيوطي في سدة البيت، يعني في اللي يتكلم في مجلس الحديث وكذا، فازبره يعني ازجره. لأن هذه الكتب فيها زواجر تزع عن الباطل وتدعو إلى الحق. صلى الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.